يتعرض لأحكام الدين. وأكثر المذاهب توسعا في إطلاق الردة الحنفية. حال كثير من المسلمين في كثير من الأقطار يشهدون أن لا إله إلا الله وينقضونه. لا يحكم بإسلامه ثم لا يحكم بخروجه لجهله. الصبي إذا كان له 10 سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم، فإن عاد ولم أدري وقال لم أدري ما قلت لم يلتفت إلى مقالته. يعني العامل الذي دعي إلى الإسلام وعقدت معه جلسات وفهم عن الإسلام بل والله ما أدري وش أنا قلت، لما يقبل لم يلتفت إلى مقالته وأجبر على الإسلام ولا يقتل حتى يبلغ 10 سنين، دخل في الإسلام ثم ارتد رجع لم يقبل منه إلا الإسلام ولا يقر على ردته ولا تصح منه. لكن وش العمل؟ هو يدعى إلى الإسلام ويبين له عاقبة ومغبة ردته، ولكن التنفيذ لا يكون إلا بعد بلوغه ولا يقتل حتى يبلغ بعدين، لأنه صح إسلامه صح ردته. لا قبل البلوغ لا. لا حتى يبلغ ثم يتجاوز أو يجاوز 3 سنوات كالبالغ، ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز بعد بلوغه 3 أيام، في هذه 3 أيام يدعى إلى الإسلام كالكبير فيما تقدم. فإن ثبت على كفره قتل مرتدا كافرا قتل. وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب، إذا ارتد الزوجان معا فلحقا بدار الحرب لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رقون. إذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب فغزا المسلمون هذه الدار وقدروا عليهم وسبوا من سبوا من الكفار أهل الدار، هذه الأحكام هم معروفة. لكن هؤلاء الذين ارتدوا من المسلمين زوجان لم يجري عليهم عليهم. لماذا؟ لأنهم لا يقرون على ردتهم، لا يقرون على ردتهم، إما الإسلام وإما السيف. لم يجري عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة، الموجودين قبل الردة في حال الإسلام حكمهم كأبويهم الإسلام يتبعون أباءهم. ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ استتيب 3، فإن لم يتب قتل، لأن الحكم واحد. كأنهم ارتدوا دون أبويهم من الصغار ينتظرون حتى البلوغ. ولذلك قال ومن أولادهم من امتنع منهما، يعني عن الرجوع إلى الإسلام، أو من أولادهم الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ